الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع تفسير سورة الإسراء ومع قوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه الآية فيها بيان رحمة الله عز وجل بعباده، فهو أرحم بعباده من الوالد بولده. لما أوصى الله تبارك وتعالى الأولاد بالآباء وأمرهم بالإحسان إليهم، أتبع ذلك بوصية الآباء بالأبناء، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، فنهاهم عن قتل أولادهم خشية إملاق، والإملاق هو الفقر. في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي الإسراء: خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لماذا قدم الله تبارك وتعالى رزق الآباء في الأنعام وقدم رزق الأبناء في الإسراء؟ والجواب: في سورة الأنعام يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أي لا تقتلوا أولادكم من فقر، فيكون الرجل فقيرا فيقتل ولده لأنه لا يستطيع النفقة عليه. فهنا بيّن ربنا تبارك وتعالى أن رزقه للآباء لا يفوت رزق الأبناء. وفي سورة الإسراء: خشية إملاق، الآباء ليسوا فقراء، إما أن يكونوا أغنياء وإما أن يكونوا مستورين على الكفاف، لكنهم يخشون الفقر إذا زادوا ولدا أو بنتا، فبين سبحانه وتعالى يضمن رزق هؤلاء الذين تظنون أن وجودهم سيزيدكم فقرا أو أن وجودهم سيقلب غناكم فقرا ويقلب كفافكم عوزا. ولا شك أن قتل الأبناء من أعظم الآثام وأكبر الكبائر عند الله عز وجل، وذلك لأن قتل النفس مهما كانت هذه النفس صغيرة هو أمر عظيم عند الله عز وجل. ولذلك في هذه الآية يقول: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والخطأ هو الذنب المتعمد، كما يقال أيضا أو في قراءة: خطأ كبيرا. وكلاهما من خطأ إذا أذنب وأتى بالذنب على عمد. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله ابن مسعود فقال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. خشية أن يطعم معك يعني أن تقتل ولدك خشية أن يشاركك في الرزق الذي رزقك الله إياه من الطعام والشراب ونحوه. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فانظر، قدم الله تبارك وتعالى قتل الولد خشية الفقر على الزنا الذي هو فاحشة وساء سبيلة كما سيأتي. وسواء قتل الولد بعد خروجه من بطن أمه حيا أو قتل في بطنها بعد نفخ الروح فهو قتل ويدخل في هذه الآية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهل يدخل فيه الإجهاض قبل أن تنفخ الروح في الجنين؟ الجواب: الإجهاض حرام، لكنه إن كان قبل نفخ الروح فلا يسمى قتلا، وإنما يكون قتلا إذا نفخت الروح في الجنين. فهذه الآية فيها النهي عن قتل الأولاد خشية الإملاق أو من الإملاق كما في سورة الأنعام. وقد كان العرب يقتلون البنات لعجزهن عن الكسب ويستبقون الذكور لقدرتهم على القتال والإغارة، وبذلك يستطيعون أن يتعيشوا من إغارتهم على القبائل المجاورة، وأما البنت فهي لا تستطيع ذلك. فكانوا يقتلون البنات لعجزهن عن الكسب. ومن العرب من كان يقتل البنات خشية العار، وذلك أن البنت إذا كانت فقيرة فإنه لا يأتيها من هو كفء لها، والكفاءة المراد بها الكفاءة في النسب، فإما أن يضطر أبوها لقبول من هو دونها في الكفاءة فيكون عارا، وإما أن يمسكها فلا تتزوج فتبقى المرأة في بيت أبيها فيزداد فقره. ومن العرب كذلك من كان يقتل البنات خشية الفقر. إذن من العرب من يقتل البنت خشية العار، وقيل إن أول من فعل ذلك هو قيس بن عاصم وقد أسلم بعد ذلك. قيل قيس بن عاصم هذا كان رجلا عنده مال وعنده أبناء، فأغارت عليه قبيلة مجاورة فأخذوا بعض ماله وأسروا بعض الذرية واستاقوا ابنة له، ثم إنه صالحهم وجيء بابنته وكانت قد تزوجت من القبيلة التي أغارت عليهم، فخيرت بين زوجها وبين أبيها فاختارت زوجها، فأقسم إذا ولدت له بنت قتلها، فكان يفعل ذلك. وفي هذه الآية كذلك بيان أن الله عز وجل هو المتكفل بالأرزاق، فلما قال سبحانه وتعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أتبع ذلك سبحانه وتعالى بالنهي عن قتل الأولاد خشية الإملاق، أي خشية الفقر، وأنه سبحانه وتعالى متكفل برزق الجميع. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فأي دابة تدب على الأرض رزقها عند الله عز وجل محفوظ مكتوب، لا تموت هذه النفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فعلى العباد أن يوقنوا بخبر الله سبحانه وتعالى، وأن يفوضوا أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا ينساقوا خلف هذه الدعوات الهدامة التي يقصد من ورائها تقليل الذرية المسلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يباهي بأمته يوم القيامة، فلذلك يحرم على الرجل أن يقتل ولده بعد نزوله من بطن أمه أو بعد النفخ في روحه وفي بطنها، ويحرم عليه كذلك أن يقتله إذا كان يخشى الفقر أو يخشى العار، ويحرم كذلك قتل كل نفس حتى وإن كان الذي في بطن هذه المرأة قد أجمع الأطباء على أنه مشوه، فهذا يحرم قتله بالإجماع. يعني أحيانا تسأل امرأة تقول: أنا في الشهر الخامس أو السادس وفي بطني جنين، وقد ذهبت إلى أكثر من طبيب فقالوا جميعا إن الجنين مشوه، وإن الجنين فيه عيوب خلقية، وأنه إذا نزل فإنه سينزل ميتا، فهل يجوز إسقاطه الآن؟ نقول: لا، لا يجوز أبدا، لأن هذه نفس، وهذه قد نفخ فيها الروح، فقتلها يسري عليه قتل الجنين من غير سبب. مما يذكر في ذلك، منذ أسبوعين تقريبا جاءتني امرأة وقالت: كنت حاملا في الشهر السابع، فقال الأطباء إن الجنين مشوه وفي رأسه مياه وفي بطنه مياه وإلى آخره، وذهبت إلى أكثر من طبيب فقالوا نفس الكلام، وأجهضت، فلما نزل الجنين وجدوه سليما 100%. وتسأل بالرغم من أنها لم تنجب من قبله، كلما أنجبت مات ولدها. انظر إلى موضع الفتنة، ثم يأتي هذا الجنين سليما 100% وتسأل: ما الذي عليه؟ ما الذي عليه؟ فلا يجوز أبدا للإنسان يقتل الجنين إذا نفقت فيه الروح، لا، أن يبدل هذا التشوه ويجعله الله تبارك وتعالى حسن الخلق. يقول أحد العلماء أو من كبار العلماء في السعودية، أو لا أظن يعني من السعودية، يعني عالم من العلماء، إن امرأة سألته عن جنين مشوه فقال لها: لا تسقطيه. يقول: ومرت شهور وإذا بظرف جاءني وفيه صورة لطفل جميل، وكتب أسفل الصورة: شكرا يا عم، أنت أنقذتني من الموت. ثم اتصل بي رجل فقال: هذه صورة الجنين الذي قالوا عنه أنه مشوه. فإذا هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. اللجنة الدائمة سئلت عن جنين ليس له رأس، ليس له رأس في بطن أمه، فهل للأم أن تسقطه؟ قالوا لا. قالوا باقي شهر. قالوا لعل الله عز وجل أن يخلق له رأسا لما ينزل، لما ينزل. فإذا لا يجوز بحال من الأحوال الإنسان يقدم على قتل من نفقت فيه الروح لأي سبب من الأسباب كانت، إلا كما قال العلماء إذا كان في بقائه خطورة على حياة الأم، بمعنى أنه إذا استمر الحمل تموت الأم. فهنا بعض العلماء يقول أن الأم أصل وهذا الطفل فرع، فتستبقى حياة الأم ويضحى بهذا الذي في بطنه، وبعضهم لا يقول ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى، نعم يعني هو لو قتل الجنين في بطن أمه، قتلته امرأة، ضربت المرأة في بطنه فقتل بعد نفخ الروح، أو أسقطته المرأة، فهنا بنقول إن هذا الجنين له غرة عبد، غرة عبد يعني نصف عشر الدية، بما يقدر تقريبا يعني حسبها بعض العلماء في الوقت المعاصر ب 213 جرام ذهب، 213 جرام ذهب، احسبها كده بقى يعني. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. انظر إلى البلاغة في كلام الله عز وجل، ينهى الله تبارك وتعالى عن الزنا أو عن قربان الزنا، عن قربان الزنا، يعني لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا، إنما قال إيه ولا تقربوا الزنا، وهذا يدل على المبالغة، المبالغة في النهي عن هذه الجريمة النكراء التي يترتب عليها مفاسد لا حصر لها. فالله عز وجل لم يخاطب المؤمنين بقوله ولا تزنوا، وإنما خاطبهم وقال ولا تقربوا الزنا، لأن هذا يشمل الزنا ويشمل جميع مقدمات الزنا، يشمل الزنا ابتداء ويشمل كل ما يكون سببا للوقوع في هذه المعصية وهذه الكبيرة، بمعنى أن الزنا لا يكون مرة واحدة في الغالب، وإنما الزنا إنما يكون بعد مقدمات رحمكم الله. من هذه المقدمات أن الرجل يكلم المرأة والمرأة تكلمه وينظر إليها وتنظر إليه، وأن المرأة تداعبه ويداعبها، أن المرأة تختلي بالرجل والرجل يختلي بالمرأة، أن الرجل يضرب موعدا للمرأة فيلقاها في مكان بعيد عن أعين الناس، ثم بعد ذلك يقع الزنا لا محالة. فالله عز وجل حينما قال ولا تقربوا الزنا ينهانا عن سلوك أي طريق يوصل في النهاية إلى الزنا. ولذلك في سورة النور قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أمرنا بغض البصر قبل أن ينهانا ربنا سبحانه وتعالى عن الزنا، لأن قوله تبارك وتعالى ويحفظوا فروجهم نهي عن الزنا، لأنه أمر بحفظ الفرج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لماذا؟ لأن النظرة المحرمة طريق إلى الزنا، طريق إلى الزنا. فكل من زنى عاذنا الله وإياكم لا بد أن يكون قد نظر، فهذه النظرة تولد في النفس خطرة، والخطرة تولد فكرة، والفكرة تولد في النفس عزما وإرادة، ثم يقع بعد ذلك الفعل. ولذلك أنت عندما تتأمل القرآن الكريم وتنظر في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم تجد أمورا قد لا يستوعبها غير المؤمنين. لما تجد النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مصافحة النساء، أن الرجل يصافح المرأة، نقول إيه المشكلة في أن الرجل يصافح المرأة؟ نقول لك لأن المصافحة هذه من خطوات الشيطان للوقوع في هذه المعصية. لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. طب ليه؟ لأن الخلوة هذه سبيل إلى الزنا. الغناء والموسيقى وفحش الكلام، دخول الرجل في غياب الزوج على امرأة صديقه أو امرأة أخيه، هذا كله من أسباب وقوع الرجال والنساء في الزنا عاذنا الله وإياه. فجاء التعبير القرآني ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كلمة فاحشة هذه إيه؟ صفة لموصوف محذوف، وهو إنه كان خصلة فاحشة، خصلة فاحشة. لأن كلمة الفحش والفاحش وما عظم قبحه من الأقوال والأفعال، كل ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال يقال فيه فاحشة، فالقول يطلق عليه فاحشة. ولذلك في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إيه؟ فاحشا ولا متفحشا. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمات البذيئة التي تستنكرها الطباع السليمة، ولم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم متكلفا للفحش. لأن يعني في بعض الناس فاحش بطبع، يعني طبيعته كده، في واحد بقى بيحاول يقلد غيره، هو ده المتفحش، عايز يوري الناس ان هو رجل بيشتم وبيعمل، فيقعد بقى يشتم عمال على بطالة عشان الناس تخاف منه، يقول الراجل ده ايه قليل ادب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة، وتاني وساء سبيلا أي بئس الطريق، طريق الزنا. وهذا لأن الزنا كما قلنا يترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فإما أن يولد الولد ويلقى به في الطريق فينشأ بلا نسب، فيعيش حياة الضنك، يقال هذا لقيط، هذا ليس له أبوان، يعيش ذليلا في الدنيا. أو أن يلحق بما ليس له به صلة، يعني لو أن امرأة خانت زوجها والعياذ بالله، فهذه أدخلت على زوجها من ليس له. الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، كل هذه أوامر ونواهي من الحق سبحانه وتعالى لصلاح المجتمع وصلاح الناس. بدأها الله عز وجل بالأمر بعبادته وحده سبحانه وتعالى بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم تدرج في النهي فنهى سبحانه وتعالى عن قتل الأولاد خشية الإملاق، ثم نهى عن قربان الزنا، ثم نهى سبحانه وتعالى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي مقدمة هذه الأنفس التي حرم الله عز وجل قتلها إلا بالحق النفس المؤمنة، مدام هذا الشخص آمن بالله عز وجل وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه معصوم الدم والمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فهذه النفوس حرم الله سبحانه وتعالى قتلها إلا بالحق. من الأنفس المحرم على الإنسان قتلها نفس الذمي الذي له ذمة ويعيش بين ظهراني المسلمين، هذا لا يجوز قتله. كذلك المعاهد أو المعاهد الذي له عهد عند المسلمين وهو في مدة عهده، هذا لا يجوز قتله. كذلك المستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين بعقد أمان كالسياح والسفراء والتجار، كل هؤلاء لا يجوز قتلهم أبدا، فهؤلاء يدخلون تحت هذه الآية: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لكن على رأس هؤلاء كما قلنا النفس المؤمنة، النفس المؤمنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. زوال الدنيا كلها أهون عند الله عز وجل إن واحد مسلم يقتل، زوال الدنيا كلها. شو انظر، الدنيا تزول ولا يموت رجل مسلم، الدنيا كلها بأسرها. وهذا يدل على عظم هذا الذنب. لم يأتي في كتاب الله عز وجل وعيد بعد الوعيد على الإشراك بالله عز وجل أعظم من الوعيد على قتل النفس: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وإتاني وأعد له عذابا عظيما. وعيد ما بعده وعيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد بعد وعيد بعد وعيد، لم يأتي وعيد في القرآن أشد من هذا الوعيد على ذنب من الذنوب إلا على الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، نهي عن قتل الأنفس المعصومة. أما قوله تبارك وتعالى إلا بالحق، فهذا استثناء من الأصل، يجوز أن يقتل المسلم إذا أتى ما يستوجب قتله، ما يستوجب قتل هذا المسلم بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث، أي خصال ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني أي هذا الزاني الذي أحصن، صار محصنا ثم زنى بعد ذلك، فهذا يقتل رجما كما جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنفس بالنفس أي القصاص، كما قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، إلى أن قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. ف فالنفس بالنفس إذا قتل نفسا قتل إلا أن يكون من أولياء المقتول عفو أو قبول للدية كما سيأتي بيانه بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هل هذه الخصال الثلاثة المذكورة في هذا الحديث هي التي يباح بها قتل المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الجواب هناك خصال أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء بها كتاب الله عز وجل. فمن ذلك مثلا في حد الحرابة في قول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. بعض العلماء يقولون المحارب يقتل إذا قتل، وبعض العلماء يقول المحارب يقتل إذا رأى الإمام قتله حتى وإن لم يقتل. يبقى إذن هذا ممن يقتل الآن لأنه قتل نفسا أو لأنه أتى بجريمة قطع الطريق، يبقى ليس داخلا في الحديث، لأن هنا النفس مش بالنفس، ده هو روع الناس أو أخذ أموالهم. كذلك من فعل أو عمل قوم لوط هذا يقتل. كذلك الساحر عند كثير من العلماء، عند جماهير العلماء الساحر يقتل. كذلك تارك الصلاة إذا حبس واستتيب فلم يتب فإنه يقتل. إذا كل هذا من الأصناف التي تقتل وقد لا تكون داخلة في هذه الخصال الثلاثة. كذلك من منع الزكاة جحودا، لكن هذا ممكن نقول أنه داخل في إيه؟ داخل في التارك لدينه. ليه؟ لأنه متى جحد الزكاة أو جحد أي فرض من فروض الإسلام صار كافرا، أي صار مرتدا، فصار الآن تاركا لدينه فيدخل في هذه الخصال. الصائل الذي لا يدفع إلا بالقتل، يعني الصائل يعني المعتدي عليك وأنت لم تفعل شيئا، كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي رجل يريد مالي؟ قال له: لا تعطه. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قال: أرأيت إن قتلت أنا؟ قال: هو في النار. فهنا الصائل يدفع بما يمكن أن يدفع به من غير قتل ابتداء، يعني إذا استطعت استطعت تهوشه بسكينة من بعيد كده عشان ما يقربش منك تهوش، ودخل عليك بسكينة تعمله كده مبقاش خاف، يقول لك: الله، ده معاه سكينة يجري، أو مسكت له سلاح من غير ما تضرب يجري، ها، لأنه هو صائل. لكن لا تبدأ بالقتل إلا إذا كان يريد قتلك خلاص. إذا رأيت إن هو هيقتلك هنا تقتله. ليه؟ لأنه دم معصوم، ما زال معصوما إلى أن يبدأ هو الآن في انتهاك حرمة الله عز وجل بمحاولة قتلك. فالصائل هذا بيقتل وقتله ليس داخلا في هؤلاء الثلاثة المذكورين. يبقى إذن قوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، على رأس هذه الخصال الثلاثة الداخلة في قوله إلا بالحق هي الخصال المذكورة في حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما، ومظلوم يعني أن القاتل قتله بغير حق، لأنه لو قتله بحق ما كان مظلوما، قتله إيه؟ بغير حق. فمن قتل مظلوما جعلنا لوليه سلطانا، والسلطان معناه ايه؟ معناه القوة. وجعلنا له حجة، جعلنا لوليه سلطانا. سلطانا على من؟ سلطانا على القاتل. ما هو السلطان؟ قال بعض العلماء السلطان هو القود، القود اللي هو القصاص يعني. السلطان جعلنا له سلطان القود، يعني جعلنا له قوة القصاص من هذا القاتل، صار معه الآن قوة يقتل بها هذا القاتل. بعضهم قال السلطان إما أن يكون القود، وإما أن يكون الدية، وإما أن يكون العفو على ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه. لكن الرأي الأول يرجحه بعض العلماء، وهو قوله تبارك وتعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا هو سلطان القصاص. ليه؟ لأنه قال بعدها سبحانه وتعالى فلا يسرف في القتل. فلا يسرف في القتل يعني احنا جعلنا لك أيها الولي. ومن هو الولي؟ الولي ولي الدم، ولي الدم كأبيه وأخيه وعمه، دول أولياء المقتول. فهؤلاء جعل الله تبارك وتعالى لهم سلطانا. طيب إذا لم يكن له أولياء، إذا لم يكن له أولياء فالسلطان وليه. السلطان ولي من لا ولي له في كل شيء. يعني إذا كلم هذا الرجل، رجل غريب لا نعرف له وليا، السلطان هو الذي يأخذ له حقه من هذا القاتل، يأخذ له حقه من هذا القاتل. فقوله تبارك وتعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا، سلطانا على المقتول فلا يسرف في القتل. ما معنى لا يسرف في القتل؟ النهي عن الإسراف في القتل هنا له صور. الصورة الأولى أن يقتل الولي، ولي الدم، اثنين أو أكثر بواحد، اثنين أو أكثر بواحد. إزاي؟ واحد قتل واحد، فيأتي أولياء المقتول ويقولون لا دمنا غالي، الواحد بعشرة، إحنا ما نقبلش إلا عشرة قدام ابننا ده. فهذا اسمه إيه؟ إسراف في القتل، لأن الواحد بواحد. بعدين ليس لك أنك تروح تهجم عليه في بيته وتقتله وتقول قصاص، لا، ده القصاص ده عن طريق إيه؟ عن طريق ولي الأمر أو طريق الحاكم أو طريق القاضي، هو الذي يدفعه إليك. وبعض العلماء يقول أيضا إذا كان هو لا يستطيع أن هو يقتل وإذا بتترعش يبقى يسيب ولي الأمر هو اللي يقتله. إنما جعل الله تبارك وتعالى هذا لولي المقتول حتى يشفي ما في صدره من الغل، فيقول له خد، ولي الحاكم يقول له اقتله، يقعده يأربجه يجيب له السيف يقول له اضربه على رقبته ضربة واحدة، ما بعرفش اضرب الخايف خلاص نجيب واحد يقتله سياف. وبعض العلماء يقول لا، ده هو خلاص بدل ده القاتل ولي الامر هو اللي يقتله بطريقته ومعرفته. المهم الاسراف في القتل له صور. الصورة الاولى انه يقتل اثنين او اكثر بواحد، وهذا كانت العرب تفعله في الجاهلية، هذا كانت العرب تفعله في الجاهلية. كذلك ان يقتل بالقتيل واحدا فقط لكنه غير القاتل. يعني ايه؟ يقول لك والله ده الرجل ده الذي قتل واحدا منا قتل رجلا من قبيلة كبيرة، رجل وجيه، رجل عنده مكانة في المجتمع، فلا نرضى إلا بأكبر رأس في هذه القبيلة. طيب يا عم ده القاتل، أخذ القاتل، يقول لك لا احنا عايزين رأس القبيلة. وهذا أيضا كانت تفعله العرب، كانوا إذا قتل منهم رجل قتلوا أشرف رجل في القبيلة المقابلة، يجيبوا أكبر رأس يقول لك هو ده قصد ابننا. فهذا من الإسراف، لأن إيه؟ النفس بالنفس. أنت ما قتلتش القاتل دلوقتي، أنت رحت إيه؟ قتلت واحد لم يذنب، واحد غير مذنب، ولا تزر وازرة وزر أخرى. كون أنه هو من قبيلة القاتل يبيح لك أن أنت تقتله؟ لا يبيح لك ذلك، لا يبيح لك أن تقتله. الصفة الثالثة أن يقتل القاتل ويمثل به. يعني إيه؟ يعني بعد ما يقتله يجيب سكينة ويقعد يقطع في لحمه قدام الناس، يجيب راسه يعلقها على عمود على شجرة يصلبه، هذا تمثيل، فهذا إسراف أيضا لأنه زيادة عن القتل، لأنه إيه؟ زيادة عن القتل. فلذلك شوف العدل بقى في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يتعدى عليه أنه هو يثأر وعليه أنه هو يأخذ حقه إن لم يعفو إن لم يأخذ الدية، لكن لا يسرف في القتل. يقول الله عز وجل إنه كان منصورا، يعني الضمير في قوله إنه هل يعود على الولي أم يعود على غيره؟ من المفسرين من قال يعود على الولي، إنه كان منصورا بنصرة الله عز وجل له ونصرة السلطان ونصرة الشرعية له. وبعض العلماء يقول الضمير يعود على دم المقتول، إنه كان منصورا أي دمه منصورا، إنه كان منصورا أي دمه منصورا. وسواء هذا أو ذاك، فالله عز وجل يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قوله فلا يسرف في القتل هذه جملة اعتراضية، يعني الله عز وجل يقول إيه؟ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا إنه كان منصورا، لكن لأنه كان منصورا ممكن السلطان ده يستخدمه في إيه؟ في غير محله الذي أباحه الله تبارك وتعالى له، فجاء التنبيه القرآني فقال فلا يسرف في القتل. يبقى إذن الإسراف يتمثل في صورة من صور ثلاثة: أن يقتل أكثر من واحد بالواحد، أن يقتل غير القاتل، الثالث أن يقتل القاتل ولكن يمثل به، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. قوله تبارك وتعالى في هذه الآية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، مفهومه أن من قتل غير مظلوم ليس لوليه سلطان، ومن ذلك المقتول خطأ، المقتول إيه؟ خطأ، فهذا لا نقول إن هو قتل ظلما لأنه إيه؟ ما قصد المسلم أن يقتله، فهو قتله خطأ، فلا يجوز لولي هذا الرجل المقتول نوى يقتل الذي قتل وليه أو مقتوله خطأ، لأنه غير مظلوم، والله عز وجل قال هنا إيه؟ ومن قتل مظلوما، فالمقتول خطأ هذا لا يدخل تحت هذا المعنى لأنه لم يقتل ظلما وإنما عن طريق الخطأ. واحد جاي بينظف المسدس بتاعه طلعت رصاصة قتلت اللي قدامه، ولا يقصد، ممكن يموت عليه، يقعد يبكي ويصرخ ان واحد مات قدامه مثلا، فهذا لا نقول ابدا ان هو قتله وان هذا الرجل قتل مظلوما، انما نقول قتل خطأ، فلا يكون له هذا السلطان هو سلطان القود او القصاص، وانما يكون له ايه؟ حاجة اخرى اللي هي الدية التي امر الله عز وجل بها. يسأل أخوكم السيد مسألة الثأر الذي يكون في الصعيد، ما عادش في الصعيد الوقت، بس السيد الثأر في كل حتة الوقت، لأن زمان كان الثأر ده معروف عند الصعيدة، الثأر ده في بورسعيد وفي الفلاحين وفي كل حتة، فالثأر هذا يدخل في الإسراف؟ نعم يدخل في الإسراف، لأنه يقتل غير القاتل، أنه يقتل غير القاتل. وكما قلنا أيضا إن ولي الدم ليس له ان هو يذهب ويأخذ حقه بيده من غير ما يرجع للسلطان. لماذا؟ لانك لو قلت لكل صاحب قضية خذ حقك بيدك المجتمع يبقى فوضى. ازاي؟ ممكن واحد يقول فلان ده قتل ابني، ها، لكن عند التحقيق مش هو القاتل، فلو قلنا روح خد حقك يبقى راح قتل واحد ايه مظلوم. يجي بقى اولياء المظلوم يقول لك الله ده الراجل ده قتل ابنه ما عملش حاجه، يبقى الدنيا بقت فوضى. يبقى هذا لازم يكون عن طريق ايه؟ طريق ولي الامر. اولياء الامور ده ربنا سبحانه وتعالى جعلهم حمايه للمجتمع. ولذلك اي مكان ليس فيه ولي امر يفسد، او اذا كان كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اذا كان ولي الامر في بلد كعدمه زي ما يكون مش موجود، يبقى ايضا الفساد لازم يحل، ان ولي الامر هو الذي ينظم المعاملات ويأخذ حق المظلوم من الظالم ويقتص له وهكذا. يبقى اذا هذا ايضا من الاسراف في القتل، يدخل تحت قوله تبارك وتعالى ومن قتل مظلوما. كل من قتل بما من شأنه أن يقتل، يعني إيه؟ يعني واحد قتل برصاصة، وآخر قتل بالسيف، وآخر قتل بسكين، ورابع قتل بحجر، هل كل هؤلاء يدخلون تحت الآية أو لا يدخلون؟ يدخلون، أنه قتل مظلوما. ففي هذه الآية حجة لجمهور العلماء الذين قالوا أن المقتول بكل شيء من شأنه أن يقتل، فإن قتله يعتبر عمدا، وأنه يجب فيه القصاص إلا أن يعفو ولي الدم. لما أبو حنيفة خالف وقال لا، القتل بالحجر لا يكون فيه القصاص. لماذا؟ يقول لأن الحجر لا يقتل في الغالب، ولأن القتل العمد لا يكون عمدا إلا بنية القاتل، والنية هذه لا نطلع عليها، فلا بد من إعمال القرائن. والقرائن تقول إذا كان في يده شيء يقتل به مثل هذا المقتول فإنه يكون عمدا، وأما ما سوى ذلك فلا يكون عمدا. فلذلك لا نقول أن من قتل رجلا بحجر يقتص منه، لكن حجة الإمام أبو حنيفة هذه عقلية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا، قتل هذا اليهودي جارية صغيرة فرد رأسها بين حجرين عشان يسرق الحلق بتاعها، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورد رأسه بين حجرين وقتله، يبقى هذا قتل عمد وهذا فيه القصاص. يبقى إذن هذه الآية من أدلة جمهور العلماء على أن القتل بما من شأنه القتل في الغالب فيه القصاص، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية إيه؟ فقد جعلنا لوليه سلطانا. يبقى هذا داخل تحت هذا العموم فضلا عن الخصوص الذي ذكرناه. ثم جاء النهي بعد ذلك عن الأموال. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأنفس، ثم ذكر الأبضاع، ثم ذكر الأموال. والشريعة الإسلامية تقوم يا أخوانا على حفظ كم شيء؟ خمسة. حفظ الدين أول حاجة، والدين ده في أول الآيات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ها؟ حفظ حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ النسل أو العرض، حفظ المال. فربنا سبحانه وتعالى ذكر حفظ الدين، ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى حفظ النسل أو العرض وحفظ النفس، والآن الكلام على حفظ إيه؟ المال. ولا تقربوا مال اليتيم. من هو اليتيم؟ اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه أو أحد أبويه وكان صغيرا، هذا يقال فيه إيه؟ يتيم. ليه؟ لأنه مأخوذ من اليتم وهو الانفراد، وهو الانفراد. متى يخرج عن طور اليتم؟ امتى نقول ان هو ما عادش يتيم. إذا احتلم، بعض العلماء يصحح حديثا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يثم بعد احتلام، وروي أيضا موقوفا على بعض الصحابة. فهذا هو الفاصل بين اليتيم وغير اليتيم، إذا بلغ الاحتلام خرج عن طور اليتم. هنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا يقول كما قال في الزنا ولا تقربوا، يقول أيضا هنا ولا تقربوا، ولا تقربوا مال اليتيم. إن اليتيم إذا مات، إذا مات هذا اليتيم وله مال، فهذا المال يكون عليه ولي أو وصي. هذا الولي أو هذا الوصي ينبغي عليه أن هو يحفظ مال اليتيم حتى يبلغ أشده ويؤنس رشده. يعني إيه؟ مش كمان يكبر وخلاص، لا، ونعرف أنه هو إيه؟ رشيد، بيخاف على ماله وبيتصرف التصرف المظبوط. لكن ممكن واحد عنده 21 سنة لكنه مش رشيد، سفيه، ياخد المال يفنيه في يومين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا. فهنا يقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم، تقربش من مال اليتيم، أي طريقة فيها أخذ مال اليتيم ما تعملهاش إلا إذا كانت هذه فيها نفع لليتيم، إلا إذا كان فيها نفع لليتيم، إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالطريقة التي هي أحسن. يبقى هنا في محذوف أيضا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالطريقة التي هي أحسن، حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده، الأشد اللي هو قوة الإنسان، قوة الإنسان. يقال اشتد النهار، أي ارتفع النهار واكتمل. وكلمة أشده هل هي كلمة مفردة أو هي كلمة أو كلمة مجموعة؟ من الناس من يقول هي مفردة، جاءت على صيغة الجمع أشده، ليست مفردة. وبعضهم يقول هو جمع لا واحدة منه، لا واحدة منه، يعني إيه جمع ملوش إيه، ملوش مفرد. وبعضهم يقول لا، ده هو جمع شدة، زي ما بنجمع نعمة وبنجمعها على أنعم، فيقول لك هذا جمع إيه، جمع شدة. هل المقصود من قوله تبارك وتعالى حتى يبلغ أشده إن مجرد ما الإنسان يبلغ أشده ندفع إليه المال؟ قلنا لا، وإنما حتى يؤنس منه رشدا. في صحيح الإمام مسلم كان واحد اسمه نجدة الحروري أرسل إلى ابن عباس أسئلة، كده 5 أسئلة، رضي ابن عباس يعني في الإجابة بيقول إيه، لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، لأنه هيتعامل مع واحد خارجي، واحد مبتدع، فبقول لولا أنني يعني مش هكتم علم علمني الله إياه ما كنتش كتبت إليه. فمن ضمن الأسئلة كان بقول له إيه، في من ضمن هذه الأسئلة إيه، عن اليتيم ومتى ينقضي يتمه. فأرسل إليه ابن عباس وقال وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه، وأنه الإجابة يعني وأنه إذا بلغ النكاح وأونس رشدا ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه. يعني لازم كلمة إيه، وأونس منه إيه، رشدا. ما ينفعش تدفع له المال وهو أخرق وهو سفيه فيأخذ هذا المال فيضيعه، فإذا كنت حفظته له سنين طويلة حتى كبرت سنه وهو يضيعه في يوم أو يومين، هذا لا يجوز أبدا أن أنت تعمل كده. وإنما إذا علمت أن هذا الشخص صار عاقلا رشيدا يتصرف في المال على الوجه الحسن تدفع إليه ماله. طب هل معنى قوله تبارك وتعالى حتى يبلغ أشده إن هو لو بلغ أشده ممكن أنا بقى أقرب ماله بغير التي أحسن؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. يا واحد ممكن يفهم من القصة إيه، يقول لك من الآية إيه، يقول لك إذا بلغ أشده ممكن أخذ إيه من مال اليتيم. لا، مش معنى كده، ها، ليس هذا معناه. أنت لا تقرب مال اليتيم أبدا، ولكن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده وأونس منه رشدا تدفع إليه ماله، هذا هو المراد. نأخذه من الآية الأخرى. إنه مش معنى إيه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده أقرب مال اليتيم. لا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون إيه سعيرا. يعني هذا أيضا من العقوبات الشديدة في كتاب الله عز وجل، ولا تقربوا مال اليتيم، لأن هذا اليتيم ضعيف عاجز، فإذا أكل وليه ماله يبقى واحد وصي على المال ويأكل مال اليتيم، يبقى هذا يأكل في بطنه نارا. ليه؟ لأن هذا العاجز الصغير لا يستطيع أنه يقول له يا فلان اتق الله في مالي، يا فلان أين مالي، ما يستطيع. طب إيه الطريقة التي أحسن؟ نقول كل ما كان فيه نفع وغلبت ظن أنه ينفع مال اليتيم عليه أن يثمر ماله فيه، يعني تجارة شبه مضمونة. إنما ممكن واحد يأخذ مال اليتيم ويروح يلعب به في البورصة، لا، البورصة دي عاملة زي القمار، يقول له أصل أنا كنت عايز أخليه مليونير فالأسهم نزلت مرة واحدة ضاعت، يقول له لا ما ينفعش، ده مال يتيم إلا بالتي أحسن، إلا بالتي أحسن. ممكن ياخد مال اليتيم ويروح يبني مسجد به ومولاه يقول له بنيت لك مسجد بالفلوس، لا ما ينفعش. ده حتى يعني الصدقة نفسها العلماء في يعني منهم من يقول ان حدها قد كده وحدها قد كده ولا تزيد عن كذا وكذا. يبقى التي هي احسن اي الطريقة التي فيها نفع لهذا اليتيم. وقوله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، تعليق النهي بالقربان للمبالغة في الزجر عن التصرف في مال اليتيم الا بالطريقة التي هي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال أنا وكافل اليتيم كهتين، والوصي الذي يقوم على مال اليتيم بالتي أحسن يدخل في هذا الحديث أو لا يدخل؟ يدخل، يدخل فيه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات إيه؟ أكل مال اليتيم. من السبع الموبقات أي المهلكات التي تهلك العبد في الدنيا والآخرة سبعة: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أكل مال اليتيم في السبع الموبقات التي تهلك الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، أنه يأكل مال اليتيم. فهي حسرة على رجل ولاه الله تبارك وتعالى مال أبناء أخيه المتوفى ثم يأكل أموالهم ويقول ليس لكم عندي شيء. وهذا يحدث كثيرا، تجد ناس جاية تشكو عمي أخذ المال وضيعه وقال مالكوش حاجة عندي، ده مال يتيم. حرام، هذا حرام، متاع قليل ثم إلينا مرجعهم فنبيهم ما كانوا يعملون. الدنيا مهما طالت تمتع يا سيدي، هتعيش 20-30 سنة في عمرك يعني في رغد وكذا وكذا، لكن عندما تلقى الله عز وجل ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ لا تنظر إلى موضع قدميك، ولكن انظر إلى ما وراءك. أنت ستخدم على الله عز وجل حافيا عاريا، ليس معك إلا عملك، فعملك هذا إن كان خيرا حمدت الله عز وجل، وإن كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. ثم قال الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم، لا، يعني إذا كان واحد أخذ الاحتياطات الكافية واللازمة ثم بعد ذلك أصاب هذا المال آفة أو هلك هذا المال أو كذا أو كذا، يضمن؟ لا يضمن. ليه؟ لأنه مسموح له بقربان هذا المال بإيه؟ بالتي هي أحسن. ويد الأمانة إذا كان الأمين لم يفرط أو يفرط فلا ضمان عليه. إمتى يكون الضمان عليه؟ إذا فرط أو أفرط. وإن التفريط معناه إيه؟ التفريط إن هو إيه؟ ترك ما يجب عليه، والإفراط فعل ما لا يجوز له. يفرض مثلا واحد تحت إيده مال يتيم، واحد قال له أنا عايز 50,000 جنيه سلف، فبدل ما يجيب من جيبه راح حاطه المال اليتيم، الراجل أكلهم، ولا أصل سلفتهم؟ لا، مش بالتي هي أحسن الآن، انت الان لا يجوز لك ان تفعل ذلك، لان هذا ليس داخلا في هذه الآية. اقول لكم لا، ما انا عايز اجيب له حسنات. لا يا عم، هو الرجل قال لك هات له حسنات دلوقتي، الرجل ده الان محتاج الى هذا المال، انت بقى هات حسنات لنفسك. ها، انما تقول له اجيب لك حسنات ضاع له ماله. تاني مش اخر، ما سمعتش كويس. جاب بيه محل كويس. لا، كله اليتيم. يعني هذا استثمار لمال اليتيم. احنا قلنا الان، واحنا بنقول ايه الا بالتي احسن، قلنا كل طريقة فيها حفظ لمال اليتيم او استثمار له هذه من الطريقة التي احسن. انت بعدين قلنا رجلا اخذ مال اليتيم وثمره، والمال ده الان كتر، هل هو ياخذ منه ربح؟ لا، لان انت الان بتعتبر ايه؟ تعتبر وكيل عن هذا اليتيم، تعتبر وكيل عن هذا اليتيم. نعم. من كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ايه؟ له قدر على قدر سعايته في تنمية هذا المال. يعني مثلا سافر بيأكل ويشرب عشان يتجله في ماله، يأكل بالمعروف من هذا المال، يأكل بالمعروف من هذا المال. بالمعروف يعني ايه؟ المتعارف عليه بين الناس. ما يبقاش مثلا قدامه انه ينزل في فندق نجمتين يروح ينزل في فندق خمس نجوم، قدامه انه يأكل عيش وطعمية يقول لك لا انا هفطر كافيار واتغدى لحم نعام واتعشى مش عارف استاكوزا، يقول لك انا عشان بس عاله. لا، ده مش بالتي احسن. نعم. لا، في حال سعي بس. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. تقدم ان العهد ايه؟ هو كل ما من شأنه أن يراعى ويحافظ، كل ما من شأنه أن يراعى ويحافظ عليه هذا يسمى عهدا، واليمين يدخل في العهد. وعهد الله عز وجل أوامره ونواهيه، وعهد الناس ما يتعاهدون عليه من المعاملات والعقود وغير ذلك، كل هذا يدخل تحت قوله تبارك وتعالى وأوفوا بالعهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يبقى توفي بعهدك مع الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى عهد إليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، يبقى كما في حديث ابن مسعود أو حديث معاذ، ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني؟ إذ عهد الله تبارك وتعالى إلينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. هذا داخل في هذه الآية، داخل في هذه الآية عهدك مع الناس. أنت رجل بالتاجر وتعاهد الناس وتوعدهم هذا بكذا وكذا ويوم كذا وإن شاء الله سأقضي يوم كذا، يبقى تفي بالعهد. عهدت نفسك، ينبغي أن تكون صادقا. يبقى داخل في هذه الآية كل العهود التي يمكن أن تدخل تحت هذا المعنى. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي كان مسؤولا عنه العبد يوم القيامة. إن العهد كان مسؤولا. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ يقول لك وأوفوا بالعهد. مش المفروض بقى إحنا نقول إيه؟ وأوفوا بالعهد إنه كان مسؤولا. ليه ربنا سبحانه وتعالى كرر كلمة العهد تاني؟ يعني بيسميه بقى علماء البلاغة إظهار في مقام الإضمار، لأن كلمة العهد لسه مذكورة، فالضمير إذا جاء هيعود على إيه؟ على أقرب مذكور. وأوفوا بالعهد إنه كان مسؤولا، إنه أي العهد. فلماذا قال الله عز وجل إن العهد كان مسؤولا؟ العلماء يقول لك إذا جاء الإظهار في مقام الإضمار فهذا للتأكيد والمبالغة. هذا للتأكيد إيه؟ والمبالغة. وده عشان إيه؟ العناية، العناية بالعهود، فالعهود عظيمة عند الله عز وجل. فحتى يقول الله عز وجل لك يا ابن آدم العهد شديد، ها؟ العهد شديد، فقال لك وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. بيعيد لك كلمة رعايتا عشان يذكرك بها، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. كل ده داخل في إيه؟ في حفظ الأموال، ها؟ كل ده داخل في حفظ الأموال. وأوفوا الكيل إذا كلتم، كان العرب كل معاملتهم بالكيل والميزان، أو أغلب معاملاتهم بالكيل والميزان، ها؟ فربنا سبحانه وتعالى بيخاطبهم بالواقع اللي هم عايشين فيه. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ده إذا كان الشيء ممطورا بيقاس بالمتر يدخل، يدخل. إذا كان الشيء معدودا يدخل، يدخل. يعني لو مثلا 100 وراح مغلطني في 2 أقول له أنت الآن تعتبر مطفف، طففت في العدد. نفس الكلام في شيء المزروع اللي هو ايه الممطور، يعني احنا بنسميه المتر، هم كانوا يسموه مزروع، مزروع يعني بالزراع، يقاس بالزراع. يبقى هذا هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب العرب بأغلب ما يعرفونه من المعاملات، ولأن الغالب على معاملتهم الكيل والميزان في ايه؟ في المطعوم، وهو أخص ما يكون ايه؟ حاجة عند الإنسان. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، فيأمر الله عز وجل بالوفاء بالعهد ثم يأمر بالإيفاء بالكيل. وأوفوا العهد وأوفوا الكيل، يعني من غير بخس ولا نقص. فيؤخذ من عموم المعنى النهي عن كل غش. النهي عن ايه؟ عن كل غش. يعني ما يجيش بقى واحد يقول لك وأوفوا الكيل، ربنا سبحانه وتعالى قال إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، لكن أنا ما بكيلش، مال أنا بقيس، لا أنا بعد. نقول لا، ده هذا نهي عن إيه؟ عن كل غش. وإنما خاطب الله عز وجل العرب بأخص ما يتعاملون به في يومهم وليلتهم من الكيل والميزان. وزنوا بالقسطاس، إيه هو القسطاس؟ القسطاس اللي هو الميزان، اللي هو إيه؟ الميزان. وزنوا بالقسطاس المستقيم أي العدل الذي لا بخس فيه ولا غبن ولا ظلم. فالقسطاس الميزان الذي يوزن به في حالتي البيع والشراء. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أمر بوجوب إتمام المكيل والموزون. الخطاب هنا لمين؟ للبائع ولا للمشتري؟ ها؟ للبائع. طب والمشتري؟ المشتري نقول لك تعالى الآية الثانية. يعني مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للبائع اوفي يبقى المشتري ما يوفيش. ويل للمطففين الذين ايه؟ اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. لما يروح يشتري كيلو يقوم حاطط له طماطميتين بقى كيلو وربع. الراجل وهو بيحط له في الكيس وماخد طماطميه يقول له معلش معلش دي، اذا انت بتستوفي كده ممكن تاخد هذا بسيف الحياه. بعد ما حطوا له السمك ثم حط سمكه، وده بيحصل من الستات كتير. انا مره كنت بشتري سمك من راجل، وبعدين بعد ما الست مشت فالراجل اللي جنبه قال له على فكره ده حاطط سمكتين تانيين غير السمكه اللي انت كنت اديتها لها. اما قعد الراجل يشتم بقى يقول ده ظلمه، ده كل مره تعمل فيها كده يعني. خد بالك، هذا ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. بعض الناس ما يبقاش مبسوط إلا لما ياخد الكيلو كيلو وربع وفكر إن دي شطارة. لا، ده هذا داخل إيه؟ داخل تحت قوله تبارك وتعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم. ده إحنا هنا كمان يعني من العرف إن البائع إذا باع لك كيلو بيطبب الميزان، إنما الشرع إن هم يبقوا قصاد بعض. الشرع إن هم يبقوا قصاد بعض. أنت تقول له الميزان محرر، ده ما هو المفروض أمال اسمه ميزان إزاي؟ ما هو اسمه ميزان. ولذلك الآن بقى الموازين الجديدة اللي هي الرقمية خلاص ما حدش بيعرف ايه يطفف فيها من اللي بيشتروا يعني. فهنا الخطاب وان كان للبائع، لان الغالب ان هذا كان يحدث من ايه؟ من البائع الغالب. يبقى هذه الآية خرجت مخرج الغالب، ان الخطاب هنا واوفوا الكيل اذا كلتم، هذا مخاطبة للبائع، لكن لا يعني هذا ان المشتري له ان يطف، لان نقول لك رد هذه الآية لقوله تبارك وتعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ذلك خير واحسن تأويلا. ذلك ايه؟ اي المشار اليه اللي هو ايه؟ الايفاء بالكيل والميزان. خير في ايه؟ خير في الدنيا ان هو اول حاجة بيكسب صاحبه ايه؟ سمة الامانة، يقولون فلان هذا امين، فلان هذا امين، والساعة لن تقوم حتى ترفع الامانة. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول ان هو رأى ذلك في زمنه، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن رفع الامانة، ويقول ان الان ما انت ابايع الا فلان وفلان، والناس يقولون في بني فلان رجل امين وفي بني فلان رجل امين، لما في زماننا ده ايه؟ فذلك فالذي يوفي يقول لك والله هذا الرجل معاملته طيبة، هذا الرجل امين، ثم انه سيأكل حلالا لا شك في ذلك. يبقى اذا ذلك خير، خير لك ايها البائع ان تأكل حلالا، ان تكون امينا، ان تكون عادلا، ان تكون مطيعا لربك سبحانه وتعالى، ممتثلا امره، لانه هو اللي قال لك واوفوا الكيل اذا كلتم، فانت تقول سمعا وطاعة يا رب. وفي الاخرة الجزاء الاوف، الجزاء الاوف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ واحسن تأويلا. يعني ايه واحسن تأويلا؟ التأويل جاي من ايه؟ التأويل جاي من آل يقول اذا رجع. يبقى معنى ذلك ذلك خير واحسن تأويلا اي عاقبة ومردا في الاخرة. إيه؟ ذلك خير في الدنيا واحسن تأويلا اي احسن عاقبة ومردا في الاخرة، لما تقبل على الله، تقدم على الله عز وجل وانت رجل امين، ما غشتش رجل، كنت تبايع الناس وتسامح، كنت تعطي بزيادة كذا وكذا، فهذا خير لك يوم القيامة ان تلقى الله عز وجل وانت امين، خير من ان تلقى الله عز وجل وانت غاش مدلس، خير من ان تلقى الله عز وجل وانت سارق، خير من ان تلقى الله عز وجل وانت غاصب. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى اجمع ذلك كله لك ايه؟ ذلك الإفاء خير، خير لك ايها الموفي وخير للمجتمع. يعني المجتمع لما الناس كلها تتعامل بالامانة يبقى مجتمع كله يسعى الى الامانة ويسعى للخير. النهاردة مثلا نادرا نادرا لما واحد مثلا ينسى سيارة ويرجع له تاني، بقى شيء يعني عجيب. يعني اختي شقيقتي بتقول انا لقيت تليفون كده قيم جدا على فرش بتاع خضار فاخدته، فالراجل اتصل صاحبه فقلت له خليها، خلي بنتك تيجي تاخده من الحته الفلانيه. فالبنت لما جت خدته قالت لها انا مش مصدقه، انا مش مصدقه ان انت تدهوني ده، انا بقول لوالدي ده بتضحك عليك، وحد لسه بيعمل كده؟ حد اللص الظريف اللي حكيت لكم عليه ان هو بيسرق الموبايلات، راجل سواق واللي ينسى معاه الموبايل يقول له اه معايا، روح خده من الشيخ عصام. فالناس جت لي قلت له ما حدش جاب لي حاجه، انا فكرتها مره، لقيت واحد تاني جاي لي بعدها باسبوعين قال لي حضرتك الشيخ عصام؟ قلت له اه. قال لي الراجل جاب لك التليفون؟ قلت له مين؟ قلت له انت وقعت مع نفس السواق؟ قال لي اه. سواق قال لي روح خده من الشيخ عصام، فانا قلت له ده عند الشيخ عصام يومين ثلاثه اروح اخده. قلت له والله يا اخي ما حصل ولا شفته، بس ازاي واحد يعرفني يبقى حرامي بالطريقه ديت يعني؟ نعم قال له اه روح خده عند الشيخ عصام. فبقول لي انا اطمنت بعد كام ده، بقول له ثلاث ايام، فقلت ايه بقى انا عند الشيخ عصام في الامان. قلت له لا والله يا اخي ده الراجل ده عامل كده مع واحد ثاني قبلك. فالان الامانه ديت ما عادش امانه في المجتمع. فهذا الامين الذي يوفي الكيل والميزان بالقسط، الناس سترد المعامله الحسنى بالمثل، وبالتالي يبقى المجتمع كله خير. يبقى ذلك خير بكل معاني الخير واحسن تاويله عاقبه ومردا في الاخره. هذا والله تبارك وتعالى اعلم، وصلى اللهم على محمد.